بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران التابعي الجليل: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أيها الإخوة، إن العبد حين ينتهي من أفعال الصلاة التي هي قبل الجلوس الأخير، فقد شرع له أن يجلس جلسة الراغب الراهب، ليسأل الله تعالى من الأمور التي لا ينفك عن الاحتياج إليها من أمور دنياه وآخرته، فيتقدم ذلك بكلمات التحيات التي بيناها، ثم يتبعها بالصلاة على نبي الرحمة الذي كان سببا في هدايته وسعادته وجلوسه لمناجاة ربه، ولسان حاله أنه يتوسل إلى ربه ومولاه بما سبق منه من عبوديته له وبالثناء عليه وبالشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبالصلاة على هذا الرسول الأمين الذي من الله تعالى علينا به. فإذا فعل هذا وأدى ما عليه من الحق، فإنه يشرع له أن يسأل الحق الذي له، وهو أن يسأل الله تعالى ما يشاء، فيتخير من الدعاء أعجبه إليه. قال الحليمي: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه ادعوا ربكم بالصلاة عليه، ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه، فإنه لا يمتنع أن يدعى لهم بالتعظيم، إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. وما تقدم عن أبي العالي أظهر، فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله. لذلك كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل. ومن الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: أولا، امتثال أمر الله. ولذلك فربنا قد أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان حينما يصلي على النبي يستذكر أنه يمتثل أمر الله. ثانيا، موافقته سبحانه في الصلاة عليه وإن اختلفت الصلاة، فربنا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالإنسان يصلي على النبي وربنا جل جلاله يصلي على النبي مع اختلاف الصلاتين. الثالثة، موافقته ملائكته فيها، فالملائكة تصلي والإنسان يصلي. الرابعة، حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة، فربنا جل جلاله يضاعف للمصلي. الخامسة، أنه يرفع 10 درجات. السادسة، أنه يكتب له 10 حسنات. السابعة، أنه يمحى عنه 10 سيئات. الثامنة، أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين. التاسعة، أنها سبب لشفاعته إذ قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها. العاشرة، أنها سبب لغفران الذنوب. الحادية عشرة، أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. الثانية عشرة، أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الثالثة عشرة، أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. الرابعة عشرة، أنها سبب لقضاء الحوائج. إذن ذكر ابن القيم في هذا فوائد كثيرة فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال 39: إن الصلاة عليه من العبد هي دعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان، أحدهما سؤاله حوائجه ومهماته وما ينويه في الليل والنهار، فهذا دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. ثم قال الثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثار ذكره ورفعه. وبعد التحيات والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت هذه الفوائد، بعد التحيات والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نختار من الدعاء ما نشاء. فالإنسان يدعو ربه بخيري الدنيا والآخرة. وهنا يعني جاب إنه ما يشاء، لأن حاجات الناس تختلف، فهذا مريض وآخر مبتلى، وبعضهم يريد العلم وآخر يطلب الرزق، والجميع فيما يطلبونه من الأمور المباحة مفتقرون إلى ربهم يرجون رحمته ويطلبون المزيد من فضله ويخشون عقابه ويستعيذون بالله تعالى منه. ولذا جاء في الحديث: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء فيحضهم عليه ويأمرهم به، ويقول: إن الدعاء هو العبادة، ويتلو: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن كثير: السعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله. عن عبد الله قال، أي عبد الله بن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ومع هذا فقد جاءت السنة ببعض الأدعية، وذلك إما لشمولها وحاجة جميع العباد منوط بها، وإما لأهميتها وتذكير الناس بها حتى لا يغفلوا عنها. طبعا من الأدعية المهمة التي ينبغي الإنسان يدعو بها بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في السجود هذا الدعاء، فقد جاء في في الصحيحين عن أبي بكر الصديق أنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي هذا الحديث توجيه نبوي إلى أن العبد ينبغي عليه أن يعترف بتقصيره تجاه ربه، وأن النفس أمارة بالسوء، فالإنسان عندما يعرف أنه مذنب مقصر سيبقى مفتقرا إلى ربه، متذللا خاشعا لجنابه، راجيا عفوه ورحمته وغفرانه، ويعلم أنه لا يغفر الذنب غير الرب العظيم، كما جاء في الحديث عن علي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وجاء أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. طبعا هذا الدعاء ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليه، لأنه قد جاء الأمر به. هنا فليستعذ هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. طبعا ما ذلك إلا لعظيم ما في هذا الدعاء من الأهمية وما يشمل عليه من الخير الوافر الجزيل. قال الشيخ البسام في شرحه على العمدة فيما يتعلق بهذه الاستعاذة العظيمة التي ينبغي على العبد أن يحافظ عليها، يقول: إن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها، والاشتماله على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها. طبعا من نظر في هذا الدعاء وتأمله فإن فيه الاستعاذة من أمور خطيرة، وهي أولا عذاب جهنم، وفيه إشارة لأنه لا مخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى بارئها. قال ربنا تبارك وتعالى في وصف أحوال عباده في شدة استعادتهم من هذه النار: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثانيا عذاب القبر، وفي هذا الدعاء ثبوت عذاب القبر وأنه حق وأن الإيمان به واجب، فإذا علم ذلك المؤمن الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه تضرع إلى الخالق والتجأ إليه لوقايته من هذا العذاب، حيث يصير العبد وحيدا فريدا في قبره، ليس له ما يؤنسه إلا ما يقدمه بين يديه من العمل الصالح. إذن سارع أخي المؤمن إلى ما يكون لك أنيسا في لحدك وقبرك. وبعض الناس الآن يدفنون ولا يحصلون على اللحد. ثالثا فتنة المحيا والممات، والمراد من هذه الفتنة هو ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأخطرها أمر الخاتمة عند الموت. وقيل الابتلاء مع عدم الصبر، وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه. والصواب أن الحديث يشمل كلا المعنيين. رابعا فتنة المسيح الدجال، جاء في الحديث عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. ومن الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ما ثبت عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. والمأثم أي ما مما يأثم به الإنسان، أو مما فيه إثم، أو مما يوجب الإثم، أو الإثم نفسه. يعني هذا الدعاء يشمل الجميع. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الإنسان يوم القيامة إنما يكون من ذنوبه، أرشد أمته إلى الحصون التي يلتجئون إليه للخلاص منها. وأعظم هذه الحصون وأولاها سؤال الله العصمة من الآثام، والبعد عن الأسباب الموقعة فيها. أما المغرم فهو الدين، ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله، أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه. أما دين احتاج إليه فهو قادر عن أدائه فلا يستعاد منه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب تكراره ومواظبته على هذا الدعاء، وذلك أن الرجل إذا غرم حدث فكذب، لأنه إذا تقاضاه صاحب الدين فلم يجد ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص منه، ويقول: لي مال غائب، إذا حضر أؤدي دينك. ووعد أي في المستقبل بأن يقول: أعطيك غدا أو في المدة الفلانية، فيخلف في وعده. وحاصل ما تقدم أن الدين يؤدي إلى خلل بالدين، فلذلك وقعت العناية بالاستعادة منه. ومن الأدعية الواردة في هذا المقام ما جاء عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإعانة على هذه الأمور يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. على ذكرك يعني بالقلب واللسان، وعلى شكرك بالقلب واللسان والجوارح، وعلى حسن عبادتك فهو أخص من الشكر، لأن الشكر يحصل بالعبادة وإن كان على غير الوجه الأحسن، لكن على حسن عبادتك أخص. قال الشيخ عطية محمد سالم في شرحه لبلوغ المرام: متى يكون العمل حسنا؟ هذا الذي ينبغي الحرص عليه، ويكون بثلاثة أمور. أولا، أن يكون مشروعا مطابقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة لله من غير ما شرع الله فيقول لك: أنا ما شرعت هذا. ولما تعبد الله بغير ما شرعه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما جئتك بهذا. إذن المبدأ الأول في صلاح العمل وإحسانه أن يكون مطابقا لما جاء عن الله وعن رسوله، لأنها عبادة. فالله الذي تعبدنا هو الذي يبين لنا كيفية كيف نعبده، وهل ندري ما يرضيه وما لا يرضيه؟ لا نعلم. فلما بين لنا وشرع لنا وأمرنا ووجهنا، يجب أن نلزم ذلك. ومن هنا نعلم أن كل من تعبد بغير ما شرع الله وبغير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن هذا المعنى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وإمام دار الهجرة رضي الله عنه يقول: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فما كان عليه السلف الصالح من منهج في العبادة واقتصاد في العمل فهو المبدأ الأساسي. الشرط الثاني أن الإنسان يأتي بهذا العمل خالصا لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذا شرع أن يقول المصلي عقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث أن يكون العمل صادرا من مؤمن لا منافق أو كافر، لأن الكافر قد يطعم المسكين ويكسو العريان ويبني الطرق والمدارس والمستشفيات، ولكن هل يعد له عملا صالحا كما يعد للمؤمن؟ الجواب لا، وهل يضيع عمله؟ لا، فالله تعالى حكيم عليم عادل لا يضيع أجر من أحسن عمله. فإذا عمل الكافر عملا قال له لك عملك، ويعطيه ويعوضه في الدنيا بقدر ما أحسن فيها. أما في الآخرة فربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن على قاعدة ولم يعمله إيمانا بالله، وإنما عمله مجاراة للناس أو لجلب مصالح أو لأمر آخر، فيأخذ أجره عاجلا. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث كان العمل صالحا حسنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.